اسكت اسكت اسكت, اسكت. الحلقة ما يكلم فيها يسلم طيلة الحلقة يسلم ما فيها كلام أخوة أدب العلم ما يخاصم فيها حد ولا يناقش السؤال خارجها والاستشكار خارجها إذا صورتكم جاوبوني طبق الجواب وإلى ما صورتكم خلونا نواصل لا أخوة أدب الجال مولان وقرت الشريعة ويصرف ما إذا كان فرام من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي معناه في الكلام ما حد ما زال يتكلم ما في كلام هذا هو الأدب ما في ولا استشكال اسمعوا الحديث قال من رأى منكم منكرا بيده يده قالت انت تغيرت وحكمت بي درجاه وبتروهنا وحكمت عن الرواية بيده واضح فيها ما في اشكال يغير بلسانه قد تنفع وقد ما تنفع قد المخلوق يتغير ويسمع لك وذا المنكر يزول يغير بقلبه انت ما تكلم انت ما فعلت شيء قلبك انت ما تمونك كيف يحسب تغير القلب تغييرا للمنكر هذا الإشكال ما رأيت أحدا من شراح الحديث ينبه عليه ولا أخلكم أنه مطروح بعد إشكاله هذا مطروح الإشكال واضح لأن الحديث يقول أنه يغير المنكر يزول يغير ما يتم ضعيف كون أني أنا استقلت هذا لا يغير شيئا في الواقع اللهم إذا عاد رجاش من أهلك والله فاه منك وجهك ما تمونك وتبارك هو يغير نتيجة لما رأى في وجهك هذه حالة ما هو الوضع العاد لو قال إن الحديث داخل قالت لايه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرونه يامرونه واضح أنت تأمر فقط يا غير ما غيرت أنت أمرت فقد يغير المنكر وقد لا يسمع لك فلا يتغير المنكر عندك أمر ونهي فقط يا غير الحديث قال فليغيره التغيير عندما يقول يعدن أن القلب يغير قال ويها القلب إيه القلب مجرد يتغير هو من لسه ما يتغير لا فهمتوا قالوا لماذا وبالتالي ما عندي جواب واضح هذا الاستشكال ما عندي عليه جواب واضح ودرت تصبر واحدين كله يقوم يفضفض واضح لي انا الصا والشمل الفلسفه ما واضح لي فيه شي حال عندي فيه بعض الاجابات يا غير ما يشافي كافي بالنسبه للكون ان القران غالبا والشريعه في الاحاديث دائما يامرون بالمعروف سابق المنكر قالوا هذا دليل على ان المعروف هو الاصل وان المنكر طارئ من خلق الله هذه الدنيا بلا منكر حتى التراب خلقها مولانا صالحة ما فيها شخاصة ولذلك يقول القرآن ولا تفسدوا في الأرض بعد إذا هي كانت صالحة لا تفسدوكم هي تسرق منكم التم صالحة الإنسان خلق صالح كل مولود يولد على الفطرة اللي يسرق منكم التم أبواه يهودانه هو أصله طيب إذا هذه الأشياء أصلها معروف ما أصلها منكر سواء في فطرتك أو في الكون معناها أسوأ في الدنيا أن هذا الكون كامل جابه مولانا صالح جابه كامل مولانا على الطريقة المطلوبة إن يسرك من تدخلات المخلوق وإن يسرك الإنسان من النفس والهوى والشيطان يتملى معروف ما فهم منكر إذا المعروف هو الأصل والمنكر جديد هذا اللي عند الفم سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا انتوا ما خلوكم معايا امر معروف ونهى عن منكر فيه ملاحظة اخرى شفتوا الملاحظتين واحدة لماذا دائما يقدم المعروف على تغيير المنكر وهذا استشكال وقع راني قلت لكم انه قدر من محاولات قضية كيف يعد تغير القلب تغييرا للمنكر هذا استشكال مازال معلق ثم ملاحظة اخرى قالوا العلماء إن خالد شيء من تغيير المنكر فرض على كل أحد لا يختلف فيه العلماء خالق درجة من تغيير المنكر اجمعت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تسقط على أحد

والعاصي يعيط رياك يترك المعصي. اذا حضره هو خلاص ومن انه قاع ما يقدر يندعى هذا ضل ضلالا بعيد. اذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه. طيب قالوا مولانا يقول والعصر ان لسانه تبغى تعرف الرجوارك. الرجوارك ينتعود ما فيها الاذاعه صالحه والله خاسر. استلوه يعود ما يكتب صالح والله خاسر. البوق يعود ما يصوت صالح والله خاسر. المدفع يعود ما يخبط صالح والله خاسر. الموسي يعود ما يقطع صالح والله خاسر. الاشياء كامله صلاحها يعني تعدل للي معدل من اجله تعود صالحه. وني تعود للي معدل من اجله ما تعدل ان قال له خاسر. بارك الله. مولانا قال انه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا انت مخلق اياك تعود عبد المولانا وتعدل اللي قال لك مولانا. معناها انك ما تعدلوا انت خاسر بكل الرج وما تذيع خاسر انت. اذا مخلق للعباده ما تعدل خاسر. بارك الله. وموريتاني موريتاني واضح في ان فهم هذه الروايه يا غير واحده منها بيهم قله الصراحه ما يقولوا الحكام خايفين من الاخلاق. ولذلك يعود انسان مخسور اخبار قال لك لا لا خاسر تخوي مخسور تخوي خاسر خاسر لا لا قاع ما وصل حج. ايوه شوفوا قبوها من زر وزر سكتوا عنه. يعود القاه طيب ويعدل الطاعه وصلي في المسين وفي الجماعه ومعدل شنو تعدل قال لك لا صالح من الصالح. ذي قبلوها وقالوا انه صالح. ايوه قول لهم ايوه ما يصلي في المسين يعود مكسور عمره كذاب ذاك شنو قالوا يسكتوا. يا الله يكملوها الما عدل شي معلوم ان قال خاسر. لكن اللي عدل طيب قلنا انه صالح وعات الناس تزوره. طيب يلا تزور له خرد قولوه تصرحوا فيه قولوا ما اللي ما عدل شي معلوم ولا استقاموا لنا ان قالوا انه خاسر. هو لا فهم صالح وخاسر. صالح قلتوه وزرتوه خاسر ما اللي هربوا عنه وقولوا حزنيا الخاسر. وهذا هو اللي قال ربنا جل وعلا قال والعصر ان الانسان لا في خسر. الإنسان خاسر ما دام كون إلى آمنة يبدأ يصلح. عامل الصالحات يصلح. تواصل بالحق يصلح. تواصل بالصبر يصلح. معناه أنه فم أشياء يعود بها صالح. ولين يتم هو مخصوم ماشي على طول وما هو معدلها. يتم خاسر ويتم في خسر ينين باب راقبته. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ خارجة مثلا يشوه بها حد كامل أمر معروف وينها عن منكر. اللهم لك وندور نختصركم فيها. قط مرة سافرت وشبه ينضرب به المثل. أنا ذاك مرة أني ممثل بوحدين منكم ينفقوا والله تبقى في أخلاقهم. اختار ممثل برأس خارقة. مرة كنت مسافر وشيت القرية فيها شمل العلماء والقرح والكهولة. إيه حد شمل الكهولة ما يقدر أقاه يتكلم بهم العلم وتشيبي. وأنا بالنسبة لهم تركاوي صغير. وجابني لهم راجل متعدل راجل كبير وقال لي يا اخويا عندي اهالي هون واولاد عم ما يقدر يقول لهم اتقوا الله ما شاء على راسه. ولين اعطاني مولانا عتانا وانتفني قرض السياره نختار نبرك بيك شوي احلاهم نوقفوا الوتر وتعطيهم كلمه ورا صلاه المغرب وشوي ونقيوا ماشي. وعدلت انه لا دارس اللي درسه مطابقه بطريقه طيبه وانه جايب لي الشيء قاعد ينهرد. اللي صلينا المغرب متلفت والد المسيد ما في حكم الشاب فيه الناس منها مكهل اللي كلها مرترت من قرد داخل المسجد والله في داره. ولا يقدر قاعد يخرصوا ما بحر قاعد كيف لا يتكلموا شمر الشوابين قاعد لهم رقاه قال منهم يقول لهم اتقوا الله. ده هو الراشد دخلني في بليده اهرها قارب القلب. هنا قعدت وانا قعدت على المنبر وهنا قعدت على المنبر عاد شابين فيا انا مجنون والله ما قاعد قدام شمر الشوابين شلاهي تقول لهم نقول لهم اتقوا الله معناني ما يعلى بابي. فكرت اعطاني مولانا قلت لهم شوف انا قاعد نتكلم لكم ولا يلقي نتكلم لكم بيالي انتم شمن اهل العلم وشوابين والدين ما شاء الله وواقع لكم وواقع لكم من شي كامل بيان لي الله انه قد عودوا من اهله ماني كاذب لكن بيان لي الله انهم اهل له. يا غير خاتركم ونقول لكم رواية خالق ما اطرحها ان مولانا في القرآن قال عن خالق منكر خلقه في الارض واعلن اعلن به الهدهد والهدهد طير. ناهي نعدلكم انتم السليمان وناهي العدان الهدهد اقبروني اقبروني تعودوا انتم تمثلوا سليمان النبي مكبرهم داهلهم بيا الحياهم كانوا يهنوا وناهي العدار الهدهد يا كانهم يقبلوا مني إلين قتالهم اطرحوا وعاد لي هذا هذا هذا هذا هذا لباس هذا تخرنا دخل لباس بها زيانة عندهم تمي تنبطهم بلساني ومبين لهم المناكر والخطورة كاملة اللي بين لي الله من شي خطير نتكلم منهم فاكينين شو ايه وانتو مجادين ايه ومفتوح على ما نتكلم منهم ونوضح لهم الحمد لله هم ساكتين متمونكين واللي متريق براس وهي عدولي سليمانيين وانا هدهد هذا تعرفوا وسائل نعطيكم من المثال ياكي وضح لكم من المعنى قالوا انك انت عود ضعيف والمنكر ما تقدر تغيره يالتك بعد ما تطعم حان تبلغوا للجهات اللي تقدر تغيره تلود للعلماء اللي نيوا لحق لهم المنكر يحركوا فيه وتجي للسلطات اللي منها طيب تعرف انه نيوا بلغ قط مرة تلفنت على واحد مسؤول في التوجيه لتوجيه الاسلام وقلت له خالق منكر لا هي يخلق نختيره ما يخلق يا الله انتم اللي وزارة التوجيه يا الله تدخلوا باخباره جاوبني جواب ما نساه اولا قال لي هذا ما هو على مستوانا ولا معطينا من الصلاحيات قدرين يدخلوا باخباره من فم قال لي والله يا اخوي قلت لك ما هو قد الصحبي الصورة لي انا قال لي هذا ما هو مسؤولي ولا هو تابع لي ولا مسموح لي من ناحية نظامية ان يدخل لي يا غير خايف لعل جاء عنا بي عست بلاصتي وخايف لا تخطيت القانون لعل ندخل منه ضيقة وانا تفقدت المولانا قال وين تتولوا يستبدل القوم انا غيركم ومولانا مهدد حد كامل ما صار دينه انه يقلعوا قاعد يدير واحد يفنه اراني قال ان شاء الله ما ينا نبخلوا حاله ودور نتصل بالجهات اللي عليها الامر وندخل لك انا تغير بياش بيا اللي قاع عرفت ان المعلوم في البلاصة لا حد يتقى مولانا هذا كلام راه هو لكم معناه واهلوا ما يسف خارج من مسؤولين تقولوا ان هذا منكر تفطن ويتحرك معاك ويتاثر وخارج من العلماء تقولوا ان يا حرام يقول لك ابويا يطفيك يبردك يا اخوتي هذا لا حق الله خارج من العلماء يرين قاعد جي فيك حراره ايمان يبذل جميع اللي عنده من العلم من اجل يطفيك أما أنه لا يعاونك والله يعطيك العافية محاد علم مسخر أن لا تعطي وإن منكم لمن لا يبطئن إهنا إذا ما هو حكمك حد اسمع ذا المطلوب صارك من قرر لي عمل فتاوى لكن أن مريتني ما فيها من منكر ما هو حادثي ألاب الغلاوي ما في عالم واحد تقريبا تبي يتكلم ويقول هذا من المناكر الفاشية من التبرج ومن الاختلاط ومن الفساد يا الله ان عدلوا عليهم ولي حلقات الله يحلم اذا قالوا على من قضية الهدهد على ان يا الله رقاها علم المنكر والله شافوا يرطوا الى عادي قد يغير ولا ملأ يبلغ للناس اللي فوقه والناس اللي عندها قوة يا كان يعطي مولانا يتعاونوا كاملا لتغير المنكر والله ما فهمته طيب بقيت لي بعض النقاط في زمننا اليوم تنطرح رواية اقعد طبعا عند الفم ما تقدر تقعدوا الا التراب ولا التراب ما يخالج اقعدوا تحت اسمعوا زمننا اليوم ثم حديث اتفق عليه البخاري ومسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها ويقول ان الدعاة اللي يدعو الى الله انهم دعاة على ابواب جهنم ينقال وي وهذا قاعد قلتنا يناقشوا من درى هذا اللي يدعو للسحرات والرقصات والهول واردين ذوق دعاة على ابواب الجنة هذو اللي متباركين معدلين حلاقة يحلقوا بيها مخالفة السنة كاملة بالجكرين يوك دعاة علاج

حاس من مولانا حاكمهم عنه. قالوا هاي الصماء قد الصماء انتم راعوا في الحوت واحنا غالبنا ما حوتنا. جمعوا جماع وانقسموا انقسموا. وعلمني مولانا يا حد يعرف ساحة موريتاني اللي يعرف ان فينا ياسر من جماع اهل السبت وياسر من الفصاش اهل السبت وياسر من اهل ديار اهل السبت. ما تجمع منا جماعة في دار ما له مالك فيها الماير. اسمعوا يارنوا من يجمعوا. قالوا واحدين من علمائهم الطيبين قالوا ايه هادو الناس لا هي عصاوا مولانا ولا بد من حذرهم كامل. يلي ذاك لا تصيدوا لا تصيدوا يوم السبت لانه نهاكم مولانا عنه في شريعتكم ورعا اولاده لا يصيدوا فيه يدمركم. قالوا لهم واحدين قال لهم ما في لها تطولوا عليكم الاخبار ولا تخلوا روسكم افترتوا تعيطوا يا عام مولانا. هادو الناس ما هم لا يسمعوا وذا اللي تقولوا ما مصنت الورقاش وهذا مخزية ورعاوا على روسكم وخلوا يعاكم ولا ما له يسمع الورقاش. الطائفة الثالثة قاع ما الشارع يتحوت ما هي قاع مسولة لا تصنت لهم وتعارضوا لهم.